يقول: ما حكم تقصير اللحية في حالة الضرورة؟ فمثل شخص أعفى لحيته بعد سفره، ولكن كانت صورة جواز سفره حليق، فما حكم قصها إذا كان قد يحدث له أذى في المطار عند عودته من الخارج؟ وإذا قام بتقصيرها يقع عليه إثم أم ماذا؟ وهل يقع تحت الضرورات تبيح المحظورات؟ يعني أولا لا بد أن نكون على يقين من أن الطاعة لا تأتي بالشر، الشر هو الذي يأتي بالشر، أما الخير فلا يأتي بالشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فدعوى إن الإنسان سافر وأطلق لحيته بعد سفره، فإذا رجع إلى بلده سيعرض للأذى أو نحو ذلك، هذه أصبحت دعوى فجة لا حقيقة لها في الواقع. وكم هم الذين يتعرضون لمثل هذه الحالة، والله تبارك وتعالى يحول بينهم وبين الضرر. حتى لو وجد شيء من الضرر، هو مجرد إيقاف في المطار لمدة معينة حتى تستوثق الجهات المسؤولة من عدم تورطه في أفكار خارجة أو نحو ذلك. وليس كل ما يتوقع يقع، أريد أن أنبه إلى هذا جيدا، ليس كل ما تتوقعه لابد أن يقع، حتى وإن وقع فهو ضرر يسير إن شاء الله محتمل، فلا تبادر ب الحلق أو التقصير الزائد، وسيجعل الله عز وجل لك بطاعتك فرجا ومخرجا إن شاء الله عز وجل، ولا تخشى سوى ربك تبارك وتعالى. وكما قلت، إن الطاعة لا تأتي بشر، بل المعصية هي التي تأتي بالشر، كل الشر والله أعلم. يعني لا أرى أن هذه ضرورة بحسب ما أرى من الواقع، ويعني سفرنا كثير ونرى هذه المواقف كثيرة، والحمد لله لا يتعرض أصحابها لأدنى أذى. يعني أقصى ما فيه أن يقف بعض الوقت في المطار أو في المنفذ الذي سيدخل منه إلى بلده، وتصير الأمور بعد ذلك على ما يرام، فلا أرى أن هذه من الضرورة في شيء، والله أعلم.